يقول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أي الله أقوى في إيصال الضرر إليهم من مكرهم بك يا محمد. صبر رسول الله ونال النصر المبين، دخل المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم، واستقبله أهلها بالترحاب والتهليل، وأول بيت دخله رسول الله ونزله بيت أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وأعد العدة وهيأ الجند الذي عاد به إلى مكة فاتحا منتصرا. قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة واجبة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 17 غزوة، فليعتبر المعتبرون. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.